بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع كتاب جديد هو كتاب الاستسقاء، ونحن في ليلة الثلاثاء 17 من شهر ذي الحجة 31,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الاستسقاء. هذه البسملة في بعض النسخ، في بعض نسخ البخاري، وليست موجودة في نسخ أخرى، كما نبه على ذلك الشراح. وكذلك كلمة كتاب جاءت في بعض النسخ، وفي نسخ أخرى أبواب الاستسقاء. والاستسقاء هو طلب السقيا، لأن السين والتاء تفيد الطلب، طلب السقيا. والسقيا هنا هو المطر الغيث. وأما في الشرع فإن الاستسقاء يكون على وجوه، يكون بالدعاء فرادى وجماعة، بالدعاء اللهم أغثنا ونحو ذلك، ويكون أيضا يعني الأول بالدعاء المطلق، ويكون أيضا بالدعاء في خطبة الجمعة، يشرع الاستسقاء في خطبة الجمعة كما سيأتي في الحديث. والوجه الثالث يكون بالبروز إلى الصحراء وبالصلاة والدعاء، بالبروز إلى الصحراء والصلاة كما سيأتي، وهي صلاة ركعتين ثم خطبة ثم دعاء، أو خطبة قبل الصلاة كما سيأتي، يعني هل تكون خطبة قبل الصلاة أو بعد الصلاة، يأتي البحث فيها إن شاء الله. والمراد بالاستسقاء هنا الأوجه هذه كلها، ولكن العلماء إذا قالوا صلاة الاستسقاء أو الاستسقاء فهم يريدون في الغالب يريدون الوجه الثالث، وهو بروز الإمام والناس إلى الصحراء وطلب السقيا والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة وبالخطبة والتذكير وبالدعاء كما سيأتي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله: قبل ذلك، صلاة الاستسقاء هذه التي فيها البحث ويأتي فيها تأتي فيها الأحكام، صلاة الاستسقاء، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: اتفق فقهاء الأمصار على مشروعية صلاة الاستسقاء وأنها ركعتان، إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: يبرزون للدعاء والتضرع، وإن خطب لهم فحسن ولم يعرف الصلاة. هذا هو المشهور عنه، نعم، هذا هو المشهور عن أبي حنيفة، أنه يرى أنه لا يرى الصلاة، يرى نعم البروز، الخطبة لا بأس، الدعاء والتضرع، أما الصلاة فلا. وقال النووي إنه انفرد بهذا، انفرد، ما قال به إلا ما قال بهذا إلا هو أبو حنيفة. ورد العيني في شرح البخاري، رد العيني على النووي، وقال: بل هذا المذهب منقول عن غير أبي حنيفة، منقول عن إبراهيم النخعي، ويذكر عن عمر، وذكر أثرا أن إبراهيم النخعي وهو فقيه العراق في وقته خرج للاستسقاء، فلما رأى الإمام يصلي رجع، فهذا يدل على أنه لا يرى الصلاة. وقد خالف أبا حنيفة في هذه المسألة صاحبه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، فإنهم في هذه المسألة مع الجمهور يرون الصلاة، وهذا القول الصحيح، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، كما سيأتي في الحديث أحاديث ثابتة وصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وصلى، فما في مجال هنا للمعارضة برأي عالم أو فقيه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الاستسقاء. باب الاستسقاء أي مشروعية الاستسقاء وطلب السقيا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج خارج المدينة إلى المصلى يطلب السقيا، أي هذا شيء مشروع. والبخاري رحمه الله كأنه من عادته أنه في التبويب الأول يذكر ما يدل على المشروعية على الأصل في العموم، يعني ما يدل على أصل هذه العبادة على دليل شرعيتها، ثم يأتي بالتفاصيل ثم يأتي بالأحكام. فكأنه في هذا الباب أراد أن يثبت الأصل، أن يثبت دليل الشرعية ثم يأتي بالتفاصيل. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على المرسلين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاستسقاء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستسقي وحوله رداءه. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو نعيم، هو الفضل ابن دكين الكوفي الملائي، وهو ثقة ثبت متقن، توفي سنة 1920 وحديثه في الكتب الستة، أنه قال حدثنا سفيان، هو الثوري سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي أحد الأئمة. وأبو نعيم إذا قال سفيان فهو الثوري، وسفيان الثوري توفي سنة 61 و100، وهو من الطبقة السابعة، وحديثه في الكتب الستة. عن عبد الله بن أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر هو عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الأنصاري المدني، وكان قاضيا في المدينة. وأما جده الأعلى، هذه الأسرة فيها علماء كبار، منهم عبد الله، والده أبو بكر، جده محمد. أما جد أبيه عمرو بن حزم فإنه صحابي، عمرو بن حزم صحابي، وهو الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى نجران بكتاب، وهذا الكتاب فيه أحكام شرعية، فيه أحكام كتبها النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم. وهذا الكتاب الذي حمله عمرو بن حزم إلى أهالي نجران وفيه الأحكام الشرعية، بقي هذا الكتاب في أسرة عمرو بن حزم، في آل عمرو بن حزم، وقد اعتمد عليه العلماء، وهذا مشهور تعرفونه، كتاب عمرو بن حزم، وهذا بقي في أسرته، بقي في أبنائه وأحفاده. عبد الله بن أبي بكر ثقة من الطبقة الخامسة، في سنة 35 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف عن عبد الله بن أبي بكر قال: حجة. عن عباد بن تميم الأنصاري المازني المدني، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن عمه، وهذه يأتي في الأسانيد، عباد بن تميم عن عمه، لا نعرف من عمه هذا. عمه عبد الله بن زيد بن عاصم، عبد الله بن زيد بن عاصم، وعبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري صحابي شهير، وهو الذي روى صفة الوضوء، هو الذي روى حديث الوضوء المشهور في الصحيحين. وأما الذي رأى الأذان في المنام فذاك آخر، ذاك عبد الله بن زيد بن عبد ربه أنصاري أيضا، الذي روى صفة الوضوء وروى هذا الحديث هو عبد الله بن زيد بن عاصم، الذي رأى الأذان ذاك عبد الله بن زيد بن عبد ربه. لأنه قد حصل وهم لبعض العلماء في الخلط بين هذين الصحابيين. وعبد الله بن زيد بن عاصم قتل شهيدا يوم الحرة 63، وحديث عبد الله بن زيد في كتب الستة. عبد الله بن زيد بن عاصم من ضحايا هذه الفتنة، هذه المعركة، معركة الحرة، الله المستعان. أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يستسقي وحول رداءه. الحديث يأتي فيه زيادة، الحديث هذا فيه زيادات يأتي، ولكن كما قلت البخاري كأنه يريد أن يثبت أصل المشروعية، وللحديث سيأتي مسألة الاستسقاء والخروج وتحويل الرداء، يأتي البحث، يأتي البحث فيها إن شاء الله. ثم قال الإمام البخاري: باب دعاء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. ما الذي يريده البخاري من هذا التبويب، من هذه الترجمة؟ وقد ذكر فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه على الكفار، كأنه يريد رحمه الله أن الدعاء مشروع في الاستسقاء للمؤمنين وبالقحط والجدب على الكافرين، يعني كما يشرع أن نستسقي لنا نحن معاشر المؤمنين، والعلماء يقولون إن السقيا مشروعة حتى ولو كان هذا المطر منقطعا عن غيرنا، ندعو أيضا نستسقي حتى لو كان في أرضنا خصب، ولكن عند غيرنا من المسلمين في قحط هم بحاجة نستسقي لهم. فالحديث الذي ذكره البخاري هنا في هذه الترجمة يدل على أن الدعاء يكون مشروعا في السقيا للمؤمنين وفي القحط والتضييق على الكافرين، أن الدعاء مشروع في هذا وفي هذا، والله أعلم كما سيأتي في الأحاديث، لأن الشراح، يعني شراح الحديث كالحافظ بن حجر والعيني والقسطلاني وغيره، شراح البخاري، حاولوا أن يستنبطوا يعني ما الذي يريده البخاري من ذكر هذا الحديث في يوم الاستسقاء، والحديث فيه دعاء المشركين، دعاء الكفار كما سيأتي. هذا أقرب شيء والله أعلم، هذا أقرب شيء. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي سنان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رفع رأسه من ركعة أخرى يقول: اللهم أنت عياش بن ربيعة، اللهم أنت سلمة بن هشام، اللهم أنت الوليد بن الوليد، اللهم أنت المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على عمر، اللهم اجعلها سنين كسنين يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: غفار غفر الله له، وأسلم سلم وقع. قال ابن أبي سنان عن أبيه: هذا كله في الصف. قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني البصري وثقة ثبت، يأتي كثيرا في الأسانيد. قال: حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن، مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي المدني، قال في التقريب: ثقة له غرائب، وهو من الطبقة السابعة وحديثه في كتب الستة. قال النسائي: ليس بالقوي. إذن تكلم فيه النسائي. وقال الحافظ ابن حجر في المقدمة: اعتمده الجماعة، يعني تكلم في نعم ولكنه معتمد لدى الجماعة. قلت: حتى ولو كان متكلما فيما يضر، لأنه قد توبع. البخاري رحمه الله خرج هذا الحديث من غير طريقة، إذن الكلام فيه يضر ما يضر، لأنه قد توبع كما بين ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح. إذن الرجل توبع، الكلام فيه لا يضر. إذن الحديث هذا يعتبر من صحيح حديثه. عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني الفقيه الثبت، عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة، سلسلة مشهورة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول، أي في الفريضة، أي كان يدعو في الصلاة في الفريضة. وقد بين ابن أبي الزناد في الأخير أن هذا يكون في صلاة الفجر في الصبح، كان يقول اللهم أنجي، هكذا بهمزة القطع، والهمزة هذه للتعبية، أنجي عياش بن أبي ربيع، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. هؤلاء صحابة حبسوا في مكة وفتنوا في مكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة يدعو لهم. هؤلاء صحابة كانوا في مكة قد حبسوا، حبسهم المشركون وعذبوه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو لهم إن الله سبحانه وتعالى ينجيهم وينجي أيضا جميع المستضعفين الذين في مكة ما يستطيعون الهجرة. إذن هذا دعاء للمؤمنين، إذن دعاء للمؤمنين. ثم قال اللهم، هذا دعاء الكافرين، اللهم اشدد وطأتك على مضر. مضر هم قريش، لأن قريش من أبناء مضر، لأن العرب كما تعرفون ينقسمون إلى عدنان وقحطان وقضاعة، واختلف في قضاعة هل هي عدنانية أو قحطانية. وعدنان هذا الفرع الكبير من العرب، عدنان ينقسمون إلى مضر وربيعة، وقريش من مضر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد من؟ يريد قريش والقبائل التي معها التي تنتسب إلى مضر. اللهم اشدد وطأتك على مضر، أي على كفار مضر وعلى كفار قريش. اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين، يعني عليهم، كسيني يوسف، كسيني هكذا بالتخفيف، كسيني يوسف. ايش سنين يوسف هذه المذكورة؟ نسبها النبي عليه الصلاة والسلام يوسف لأنه هو الذي عبرها، وهو الذي أمر فيها بالإصلاح، والقصة معروفة كما في سورة يوسف. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. الملك هذا ماذا رأى؟ ملك مصر رأى سبع بقرات سمان، وسبع بقرات عجاف يعني هزيلة، ورأى أن هذه العجاف، هذه البقرات السبع العجاف الهزيلة الضعيفة تأكل السمان، ورأى سبع سنبلات خضر نضرة طيبة فيها حبها مستوي، وسبع سنبلات ليست كذلك يابسة، ورأى أن السبع سنبلات اليابسة هذه التفت على الخضر. سبحان الله، العجاف أكلت السمان واليابسة هذه التفت على الخضر. تعجب الملك من هذه الرؤية، قال للملأ الذين حوله عبروا الرؤية فسروا لي هذه. قالوا إيش؟ قالوا أضغاط أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. أضغاط، الضغط هو يقولون النباتات المجتمعة، هذه الأضغاط، الخليط من نباتات شتى، هذه الأضغاط، يعني الحزمة من النباتات المختلفة، هذه الأضغاط. فهم كانوا يقولون هذه منامات وأحلام، كوابيس في النوم مختلفة مضطربة، نحن ما نفسر هذه الأشياء لأن هذه كوابيس وأحلام مزعجة وخيالات ما نفسرها، وإنما الذي يفسر الرؤية الصحيحة. وهم يقولون هذه ما هي صحيحة، هذه أضغاط أحلام. هو طلب الملك طلب التعبير، قالوا كيف نعبر أضغاط الأحلام؟ التعبير يكون رؤية صحيحة، يعني هذا جوابهم الملك. قالوا أضغاط أحلام وليست رؤية صحيحة، هكذا قالوا، أفتوا بغير علم وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. سبحان الله، كان في نفس المجلس الشخص الذي كان مع يوسف في السجن، لأن يوسف لما دخل السجن دخل معه فتيان، تعرفون القصة، ما نبغى نأخذ الآيات بس نأخذ الشاهد. عبر لهم هذا رأى رؤيا وهذا رأى رؤيا. هذا رأى أن فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، والثاني رأى أنه يسقي ربه خمرا. جيد، عبر هذا وعبر هذا، سوف يقتل وأنت سوف تخرج من السجن وتكون خادما للملك. فكانت كما قال يوسف. هذا الذي عبر له يوسف هذا التعبير قال أنت سوف تخرج من السجن وتكون خادما عند الملك في المجلس، مجلس الملك. فكان كما قال، أصبح من جلساء الملك الذكر. قال الله سبحانه وتعالى: قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. أنا أجيب لكم العلم، علم هذه الرؤية. أرسلون يعني إلى يوسف. طبعا الآيات القرآنية ما فيها تفاصيل، وهذا كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن السياق يفهم من السياق. قال لما جاء عند في السجن قال يوسف أيها الصديق. من أين عرف أنه صديق؟ قال العلماء لأنه خالطه في السجن فعرف صدقه. قال يوسف أيها الصديق، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. عبر الرؤيا هذه يوسف عليه الصلاة والسلام، عبره مباشرة. قال تزرعون 7 سنين دأبا، وفي هذه دأبا أو دأبا قراءة، قال تزرعون 7 سنين دأبا يعني متواصلة، 7 سنين شغل عمل متواصل، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلوا. الحصاد اتركوه في سنبله حتى ما يفسد، إلا شيئا قليلا تأكلونه، والباقي اتركوه يعني كما نقول في المستودعات في المخازن. ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد، هذه التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد يعني 7 سنوات شداد، قحط جد، ما في شيء، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، إلا شيء قليل يبقى عندكم من ذاك الذي حصنتموه ووضعتوه في المستودعات، تأكلون منه في خلال هذه 7 سنوات الشداد. ثم يأتي بعد ذلك 1 عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هذا العام اللي كم؟ 15. 7 سنوات طيب، في غيث وفي زرع وفي الأمور طيبة. أثناء 7 سنوات الأولى هذه ماذا تفعلون أنتم؟ أيوة، خزنوا هذا المحصول، تركوه في سنبله. إياكم أن تأكلوا جميع المحصول، لا، كلوا قليلا والباقي تركوه. لماذا يترك؟ لتلك 7 التي سوف تأتي. ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. طيب الآن 7 في رخاء، و7 قحط وشدة، وسنة ومجاعة. في العام 15 يعود الرخاء. ثم يأتي بعد ذلك 1 فيه يغاث الناس. شوف يعني كيف الناس كانوا في بلاء، يغاثون في ذلك العام وفيه يعصرون. قال العلماء يعصرون الثمار، يعصرون الزيت، شو من كثرة يعني يأكلون والباقي يعصرونه من كثرة الخير وكثرة الرخاء. هذا تعبير يوسف عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، ايش يقصد؟ 7 شداد. اللهم اشدد وطئتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، تلك الشداد. ولكن يوسف عليه الصلاة والسلام نصح الملك ونصح الناس بنصيحة طيبة. شوف النتيجة النصيحة مع الكفار، ومع ذلك نصح لهم عليه الصلاة والسلام. واتقوا الشدة بما تركوه في سنبله. كفار قريش لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة أصابتهم شدة، كما سيأتي في الحديث الذي بعده، شدة قوية كما سيأتي في الحديث الذي بعده. يقول اللهم اجعلها سنين كاسمي يوسف. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا حديث آخر، غفار غفر الغفار غفر الله لها وأسلم سلمها الله. غفار هذه قبيلة من كنانة، وأسلم قبيلة من خزاعة، وغفار غفر الله لها لأنها أسلمت قديما، لأنها أسلمت قديما، وهي قبيلة الصحابي الجليل الشهير، من هو؟ أبو ذر رضي الله عنه. وأسلم سالمت رسول الله وسالمت المسلمين أيضا من قديم. وهذا أيضا الحديث هذا جاء في سياق دعاء، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم ملعن لحيانا ورعلا وذكوان، اللهم ملعن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، وغفار، ثم قال: وغفار غفر الله لها وأسلم سلمها الله. إذن دعاء هذا، النبي دعا على قبائل مشركة، ودعا أيضا لقبائل مسلمة أو مسالمة. ولكن يقول الحافظ ابن حجر، يقول إن هذا اللفظ غفار وغفر الله إلى آخره، يقول هذا عند البخاري بنفس الإسناد، ولكن البخاري ساقه هنا، قال كأنه سمعه هكذا، يعني كأنه سمع هذا الحديث من شيخه قتيبة هكذا بهذا السياق، وإلا هو حديث آخر. يقول ابن أبي الزناد، ابن أبي الزناد هو اسمه عبد الرحمن، يقول عن أبيه: هذا كله في الصبح، يعني هذا كان في صلاة الصبح. ولكن أبو الزناد، ابن أبي الزناد هذا ليس كأبيه، أبوه أبو الزناد ثقة من ثبت متقن حجة، أما عبد الرحمن الابن هذا فمتكلم فيه. يقول الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيها، كان فقيها كأبيه، أليس كذلك؟ ما في مشكلة، كأبيه، أبوه كان فقيها أيضا كبيرا، ولكن هل كان في الحفظ والإتقان كأبيه؟ لا، هو صدوق. وهذه مسألة التمييز ومعرفة أحوال الرواة مهمة جدا في العلل وفي علم الرواة والرجال وجرح التعديل، أن الرواة أحيانا لا يكونوا على مستوى واحد، يختلفون. عبد الرحمن ابن أبي الزناد في المدينة حديثه مستقيم، طيب لما راح بغداد اختلف الحديث كما سيأتي. قال ابن رجب في شرح العلل: وقد وثقه قوم وضعفه آخرون، منهم يحيى بن معين، يحيى بن معين عراقي بغدادي. قال ابن المديني، وعلي بن المديني أن تقول رجل دقيق جدا، كلامه فصل ويميز، وأخذ منه هذا تلميذ يعقوب بن شيبة. قال ابن المديني: أفسده البغداديون وحديثه بالمدينة أصح، يعني كان في المدينة حديثه جيد صحيح ولا بأس به، لما راح بغداد تغير الحديث اختلف، يقول أفسده البغداديون. وبالمناسبة البخاري ما احتج به، وإنما البخاري كان يعلق له فقط، يذكر له أحاديث معلقة ما احتج به. ولذلك قال في التقريب، أخرج رمز بكلمة خت، ما معناها؟ البخاري تعليقا، وميم وأربعة، ميم مسلم، علما بأن مسلم أيضا، حتى مسلم إنما روى له في المقدمة، أي في مقدمة الصحيح وليس في الصحيح. وقد قال العلماء المحققون إن الذي يروي له مسلم في المقدمة فقط لا يكون على شرط مسلم. إذن هذا الرمز في التقريب ميم، هذا فيه نظر، أليس كذلك؟ ينبغي أن يميز أن هذا في المقدمة. لكن هنا طبعا أفاد فائدة ابن أبي الزناد في الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو هذا الدعاء، إنما هذا الدعاء يكون في صلاة الصبح، وكأن البخاري يريد أن يبين كما ذكرت في السابق، أن الدعاء بالاستسقاء للمسلمين والدعاء بالقحط وانقطاع الأمطار هذا يكون على المشركين، وأن هذا أيضا لا بأس أن يكون هذا الدعاء في الصلاة، ما في بأس أن نستسقي في الصلاة في الركعة الأخيرة كما جاء في الحديث هنا، يقول كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة. طيب لو قال قائل، هل هذا يدل على أن القنوت والدعاء في الركعة الأخيرة في صلاة الصبح يكون مشروعا على سبيل الاستمرار؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا إنما دعا في نازلة، أليس كذلك؟ إنما دعا في نازلة، والدليل على ذلك أنه دعا لأقوام معينين بمكة محبوسين مفتونين، ودعا أيضا على المشركين، فهذا يدل على شرعية القنوت عند النوازل، وقد تقدم ذلك، فليس فيه حجة للشافعية. كم بقى على ذلك؟ دقيقة. إذا نترك الحديث هذا غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.